إن شاء الله. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. ما هي شروط صحة الوقف؟ الشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون من الشرط الأول إذا قلنا خمسة الأول أن يكون من جائز التصرف. إذا قلنا خمسة فلا بد أن نبدأ بالأول الذي هو أن يكون من جائز التصرف، وإن قلنا أربعة قلنا أن يكون في عين يمكن الانتفاع بها معينة مع بقاء أصلها أو عينها. الشرط الثاني على القول بأنها خمسة أن يكون الوقف في عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأن تكون معينة. هل يجوز وقف شيء مما لا يجوز بيعه؟ قال بعض الفقهاء: الوقف يختص فيما يجوز بيعه. هل يجوز وقف أشياء لا يجوز بيعها؟ المصحف والماء والمشاع، وهل يجوز الوقف على أهل الذمة أم لا؟ هل يجوز الوقف على أهل الذمة؟ لا يجوز على أهل الذمة إن كانوا جنسا أو صنفا، لكن يجوز الوقف على واحد من أهل الذمة. إذا كان فردا يجوز الوقف، يقول: هذا وقف على جاري الذمي فلان مثلا يهودي أو نصراني، يجوز. لكن لو قال على فقراء أهل الذمة في البلد الفلاني هل يجوز؟ لا. هل يجوز الوقف على الكنائس والبيع والصوامع، صوامع العباد والرهبان؟ لا يجوز ذلك. فإن أوقف عليهم ثم على من بعدهم فما الحكم؟ يصرف إلى من بعدهم إن كان يجوز الوقف عليه. وهل يجوز الوقف على نفسه؟ على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لا يجوز الوقف على نفسه، والقول الآخر ولعله الصحيح إن شاء الله والمعمول به عندنا بأنه يجوز الوقف على نفسه. إذا وقف على غيره واستثنى الغلة له مدة حياته هل يجوز ذلك أم لا؟ يجوز عند الجميع. هل يجوز الوقف على الحمل ومن سيولد؟ لا يجوز أصالة، يعني يقول هذا وقف على من سيولد من أولاد زيد، هذا لا يجوز، هذا وقف على حمل فلانة من فلان، هذا لا يجوز. لكن لو قال هذا وقف على أولاد زيد ومن سيولد له، هذا وقف على أولاد زيد والحمل الذي له، هل يجوز؟ نعم، لا يجوز أصالة ويجوز تبعا. وهل يجوز أن يقول هذا وقف بعد سنة أو بعد شهر أو بعد 10 سنوات معلقا، أم يتعين في الوقف أن يكون ناجزا؟ يلزم أن يكون ناجزا، يعني يوقف من الآن ولا يقول وقف بعد كذا، إلا إذا علقه بالموت فإنه يجوز. إذا قال هذا وقف وإن احتجت أو افتقرت بعته فهل يصح؟ لا يصح. إذا قال هذا وقف على فلان أو على بني فلان وانقطعوا فإلى من يصرف الوقف؟ إلى قرابته، الوارث من قرابته، إلى الوارث من قرابته، وقيل إلى الفقراء. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شروطه لم يكن في اشتراطه فائدة. فصل. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يرد من شرط يذكره الواقف، جمع أو تقديم أو تأخير أو ترتيب أو غير ذلك من الشروط التي يذكرها الواقف، هل تعتبر أو لا تعتبر؟ قال رحمه الله: ويجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف، إذا شرط الواقف وقفا وجب شرطا في وقفه وجب العمل فيه، إلا إن كان هذا الشرط مخالفا للكتاب أو السنة فلا يعمل به. والدليل على أن شروط الواقف معتبرة ما هو؟ فعل عمر رضي الله عنه، لأنه روي أنه أول وقف في الإسلام، فعمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، فلو لم يكن لشرط الواقف فائدة ما اشترطها عمر، لأن عمر رضي الله عنه لا يذكر إلا ما ينبغي أن يعتمد عليه ويرجع إليه، وإلا لما كان في شرطه هذا فائدة، لقال هذا وقف وسكت، لكنه رضي الله عنه قال: وقف في الفقراء وذوي القربى، يعني قرابته، والرقاب، الأرقاء، من يشتري نفسه من سيده ونحوه، المكاتب، وفي سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله. هذه كلها تعتبر بيان للشروط التي اشترطها عمر رضي الله عنه في وقفه، وابن السبيل المنقطع به، والضيف. لا جناح على من وليها، يعني كان قيما عليها وناظرا على هذا الوقت، أن يأكل بالمعروف، فهو أذن رضي الله عنه لمن كان قيما وناظرا على هذا الوقت أن يأكل بالمعروف، وأوصى بها إلى حفصة. لو كان لا فائدة في شرط الواقف ما قال عمر يلي وقفي من بعدي حفصة، لأنه رضي الله عنه كان هو الناظر على وقفه مدة حياته، ثم قال يليه من بعدي حفصة ما عاشت، يعني مدة حياتها. حفصة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ما عاشت. ثم يليه الأكابر من آل عمر، يعني الأخيار، فوليه بعد حفصة عبد الله رضي الله عنه. في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. في جمع، يعني في أن يجمع، في أن تصرف هذه الغلة على جمع من الناس. قال على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم، هذا ماذا نسميه؟ جمع. ترتيب، قال على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا مثلا ما تناسلوا. فإذا قال على أولاده وأولادهم وأولاد أولادهم فما الحكم؟ يكون غلت هذا الوقف يأخذ منها الجد مثلا والأب والابن وابن الابن إذا وجدوا، يأخذ الولد وأبوه وجده من هذا الوقف، إذا قال مثلا ريع هذه العمارة على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، نقول هنا جمع، الأب يأخذ وابنه يأخذ وابن ابنه الصغير المولود من 5 أيام يكون له نصيب، لأن الواقف قال على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ما رتب وإنما جمع في جمع. وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه. وتقديم بأن يقدم، وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوهم ونحوه. قال مثلا وقفي هذا على أولادي، لكن يقدم من يحفظ القرآن، يقدم من يطلب العلم، يقدم البنت المطلقة، يقدم الفقير منهم، يقدم المريض منهم، يقدم الذي لا يستطيع الاكتساب. هذا تقديم ليس ترتيبا وإنما تقديم. نقول مثلا هو قال هذا وقف على أولادي يقدم الأفقه منهم، أولاده 7 نظرنا فيهم فوجدنا 2 فقهاء والبقية لم يشتغلوا بالفقه، نقول نعطي الفقيه قدر كفايته ونعطي الفقيه الثاني مثل قدر كفايته، ثم إن بقي شيء أعطينا الآخرين وإلا قدمنا هؤلاء. يقدم الفقير، نعطي الفقير قدر كفايته وما بقي أعطيناه البقية، هذا في تقديم. والتقديم يختلف عن الترتيب كما سيأتينا، فرق بين التقديم والترتيب. قال مثلا في باب الترتيب قال على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، من نعطي أولا؟ الأولاد. هل نعطي أولاد الأولاد شيئا مع وجود الأولاد؟ أبدا ولا ريال. لكن لو قال هذا لأولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، لكن يقدم الأفقه. وجدنا من الأولاد 1 فقيه، ومن أولاد الأولاد 1 فقيه، ومن أولاد أولاد الأولاد 1 فقيه، فنعطي 3 هؤلاء وإن كانوا في طبقات متفاوتة نعطيهم كفايتهم، ثم إن بقي شيء وزعنا على البقية بدون تقديم. وتقديم نعم. وضد ذلك، فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. وضد الجمع، قال في جمع إذا قال أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، لكن له ضد هذا لو قال على ولدي فلان، هذا وقف على ولدي فلان، له 5 أولاد لكنه خص 1 منهم، قال هذا وقف على ولدي فلان ثم على أولاده، فهذا فيه جمع أم فيه إفراد؟ فيه إفراد، أولا أفرد ولده فلان دون إخوانه. نعم. وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. التأخير ضد التقديم، قال هذا وقف على بني زيد مثلا بعد انقراض بني عمرو، فبني عمرو مقدمون يأخذون، ثم يليهم في الترتيب بعدهم مؤخر عنهم أولاد الآخر. واعتبار وصفه وعدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم. واعتبار وصف، إذا اعتبر وصفا قال هذا وقف على أولادي الفقهاء منهم، هذا وقف على أولادي حفاظ القرآن منهم، له أولاد كثير لكن حفاظ القرآن قلة يكون لهم، هذا وقف على أولادي الفقراء منهم، فيهم أغنياء ما يعطون من هذا الوقف، لأنه خص من اتصف بهذه الصفة الفقر أو طلب العلم أو حفظ القرآن أو من يقيم في البلد مثلا ولا يغادر وهكذا. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. والترتيب، الترتيب هو ما جاء بثم، يقول على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم. أولاده مثلا خمسة، وأولاد أولاده كثير، وأولاد أولادهم أكثر. أولاده هؤلاء الخمسة هو قال مثلا هذا وقف على نفسي مدة حياتي، ثم من بعدي على أولادي، وأولاده خمسة، ثم من بعدهم على أولادهم، فمدة حياته لمن يكون الغلة له. بعد موته يكون لأولاده، أولاده الخمسة مات واحد منهم في حياة أبيه وخلف ثلاثة أولاد، كيف نقسم هذه الغلة التي قال على أولادي؟ أولاده الباقين الآن أربعة والخامس مات في حياة أبيه وخلف ثلاثة أولاد، نعطي هذه الغلة للأربعة الأولاد الباقين أم نعطيها للأربعة وأولاد الخامس الذين مات والدهم في حياة أبيهم؟ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم، كيف نقسم الغلة؟ نعطيها للأولاد الأربعة فقط، واللي مات في حياة أبيه لا يعطى، لا هو الآن ولا ذريته. مات من الأربعة واحد بقي ثلاثة، وخلف هذا الواحد الذي مات الثاني خلف أربعة أبناء، هل نعطيهم نصيب أبيهم الذي أخذه في حال حياته؟ لا، يرجع نصيب والدهم لإخوانه الثلاثة. مات من الثلاثة واحد بقي اثنان، لمن تكون غلة الوقف؟ لهما. مات من الاثنين واحد وبقي واحد، لمن تكون غلة الوقف؟ لهذا الواحد، مات هذا الواحد. في عندنا أولاد الأولاد، أولاد الخمسة، منهم من لم يأخذ أبوه شيئا في حال حياته ومنهم من أخذ أبوه، وأولاد الأولاد كثير، واحد منهم مثلا خلف واحد، واحد خلف اثنين، واحد خلف ثلاثة، واحد خلف أربعة، واحد خلف خمسة، أولاده لصلبه ماتوا وخلف الأول واحدا وخلف الثاني اثنين وخلف الثالث ثلاثة وخلف الرابع أربعة وخلف الخامس خمسة، خمسة أولاد لولد واحد وولد واحد لولد واحد، كيف نقسم الغلة؟ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم، هل نعطي كل مجموعة حصة أبيهم أو يستوون فيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، 15 صاروا؟ هل نقسم الغلة على 15 بالسوية أم نعطيها للخمسة خمسة أنصبا كل يأخذ نصيب أبيه؟ وهل الذي مات في حياة أبيه يأخذ شيئا، يأخذ أولاده شيئا أم لا؟ يظن بعض الناس أن أولاد الأولاد يتلقون الوقف من أين؟ من آبائهم. فمن يظن هذا الظن قال: الأولاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم ما يأخذون شيئا، وهذا ليس بصحيح. وبعض الناس يقول هؤلاء 15 الولد يأخذونه مقسوما على خمسة، كل أولاد ولد يأخذون خمس ويقتسمونه، إن كان واحد فهو له وإن كانوا خمسة اقتسموه، وهذا ليس بصحيح. لأن أولاد الأولاد أخذوا الوقف من أين؟ من الموقف الأول، لأن الموقف الأول قال على أولادي ثم على أولادي أولادي، فهم تلقوه عن جدهم. فمن مات أبوه في حياة جده يأخذ مثل أولاد عمومته، ومن مات وخلف واحدا والثاني الأخير مات وخلف خمسة يقسم على عدد الرؤوس. هذا هو الصحيح، يقسم على 15، لأن أولاد الأولاد تلقوا الوقف عن جدهم. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، يعمل بهذا، فيعمل بهذا. فإذا قال على أولادي وأولاده 10 يقتسمونه، مات واحد من 10 يقتسمه 9، مات واحد من 9 يقتسمه 8، وهكذا. وأولاد الأولاد لا يأخذون شيئا لوجود ثم، بخلاف الجمع المتقدم على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، كل من ولد من هؤلاء الأولاد أخذ نصيب، سواء كان أبوه موجود أو أبوه وجده أو أبوه وأبو جده، كلهم يشتركون. فابن 70 سنة وابن 7 أيام يشتركون في حال الجمع. ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهلها. ونظر يعني يعمل بشرط الواقف في النظارة، قال مثلا هذا الوقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، والناظر عليه جاري فلان ما هم من الأولاد لكن وثق فيه، فيعمل بشرطه إذا كان صالحا. إذا قال الناظر فلان سواء كان له استحقاق من الوقف أو لم يكن، فيعمل بذلك. ونظر، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قال في وقفه تليه حفصة ما عاشت، يعني مدة حياتها هي الناظرة على هذا الوقف. فإذا ماتت ما قال ينتقل للأكبر، وإنما قال لذي الرأي يعني الأرشد، يليه الأرشد الأفقه من أهلها أو من ذويه أو من آله كما في بعض الروايات. ويؤخذ من هذا دليل على أن المرأة يصح أن تكون ناظرة على وقف، وإن كان يحتاج إلى بيع وشراء وتصرف وعمل ورعاية يصلح أن تكون ناظرة، وتكل ذلك إلى توكل من تشاء. لأن عمر رضي الله عنه كان له أولاد ذكور، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه المكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه خص حفصة ما عاشت، وبعد وفاتها لم يذكر شخصا معينا، وإنما قال ذراء من أهلها، فكان من بعد حفصة عبد الله رضي الله عن الجميع. وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر، أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة، أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو شرير أو متجوه ونحوه. وكذلك لو شرط شرطا غير هذه الشروط المذكورة في من يصرف عليه الوقف، قال هذا وقف على أولادي لكن بشرط أن لا يؤجر، من يحتاج منهم يسكن ومن لا يحتاج فلا يؤجر مع إخوانه أجنبي مثلا، أو قال هذا وقف على أولادي لكني أشترط ألا يؤجر إلا كل سنة بسنتها، ألا يسكن فيه من يتصف بصفة من الفسق، ألا يسكن فيه إلا من يشتغل بطلب العلم. ذكر شرطا في السكن أو الاستغلال أو النظارة أو غير ذلك، فإنه يعمل بهذا الشرط، ألا يؤجر أو قدر مدة الإجارة، قال لا يؤجر إلا سنة، سنة ثم سنة ثم سنة وهكذا، أو لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو سليط اللسان أو مؤذن للآخرين أو متجوه، إنسان يقول لا ينزل فيه ذو الجاه، لأنه ربما إذا نزل يتكبر أو يتعاظم على السكان الآخرين أو يطلعهم على أمور يكرهونها، أو يكون عنده من البذخ والإسراف ما يكسر فيه قلوب الفقراء الساكنين، أو يقول مثلا من يستلم راتب أكثر من 1000 ريال ما يسكن فيه، أو من يكون موظفا لا يسكن فيه، أو نحو ذلك من الشروط التي يحددها صاحب الوقف. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. فإذا نزل في هذا الوقف إنسان مستحق وجاء من هو أكثر منه استحقاقا، فهل يخرج الأول؟ لا، ما دام دخل في حال استحقاق فلا يخرج إلا بموجب شرعي، إما أن يكون غير مستحق بنفسه يغتني أو يترك الصفة التي سكن من أجلها، يقول مثلا لا يسكنه إلا من يطلب العلم في المسجد الحرام، فترك المرء طلب العلم في المسجد الحرام فيخرج وإن كان مستقيم الحال. لكن إذا قال يسكنه طلبة العلم في المسجد الحرام وسكن فيه شخص متصف بهذه الصفة، فهل يجوز للناظر أن يخرجه ليسكن غيره؟ لا. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما، أي الفقير والأنثى، لعدم ما يقتضي التخصيص. فإن أطلق، يعني قال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على الفقراء مثلا من أهل البلد الفلاني، أو هذا وقف على القادمين للحج من البلد الفلاني، استوى الغني والفقير في حال وقف على من يقدم للحج من البلد الفلاني. القادم للحج سواء كان غنيا أو فقيرا فإنه يستحق، القادم للحج سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يستحق. فإن أطلق أي لم يذكر وصفا يميز به بعض الناس عن بعض استوى فيه الغني والذكر، وضدهما، ضد الغني من هو؟ الفقير، وضد الذكر الأنثى. نعم. والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات، فالنظر للموقوف عليه المعين لأنه ملكه وغلته له. والنظر إذا اشترطه لأخيه أو لجاره أو لابنته أو لابنه فهو الناظر عليه. فإن لم يذكر ناظرا أو ذكر ناظرا ومات فمن يليه؟ إن كان الوقف على معين فالمعين هذا أحق بالنظارة، وإن كان الوقف على جهة فيليه الحاكم، يولي عليه من يراه صالحا للولاية. نعم. فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. إن كان الموقوف عليه واحدا فإنه يكون هو الناظر عليه ويستلم غلته، وإن كان الموقوف عليه أربعة أو خمسة، إن اختاروا واحدا من بينهم فبها ونعمت، وإن أرادوا أن يكونوا كلهم نظار عينوا نظارا. وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه. وإن كان صغيرا الموقوف عليه قام وليه مقامه في النظارة. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب فيه. فإن كان الوقف على مسجد أو على المساجد أو على القناطر أو على أربطة أو نحو ذلك مثلا، فيكون الناظر من هو؟ الحاكم. أو على جماعة لا يمكن حصرهم مثلا كثير، فيكون الناظر هو الحاكم، وللحاكم أن يستنيب غيره، للحاكم أن يجعل النظارة لشخص آخر من هؤلاء أو من غيرهم، لكن تعيين المستحق أو واحدا من المستحقين أو لا.